وذهبوا إليه في مجلس علمه وقالوا: يا شيخ، ما تقول في الخنفشار؟ لذا أسمي هذا الطراز بالطراز النكد من الخنفشاريين نسبة إلى هذا السؤال. قيل له: ما تقول في الخنفشار؟ كلمة لا أصل لها، جاءوا بكل حرف، بأول حرف من اسم كل واحد منهم وسألوه: ما تقول عن الخنفشار؟ كلمة مولدها منذ دقائق، لا أصل لها في قواميس اللغة على ظهر الأرض، ولكن الرجل يعلم ما تحت الأرض وما فوق الأرض. ما تقول في الخنفشار؟ قال: نعم، الخنفشار نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن، حتى لا يذهب أحد ولا يبحث عنه، ينبت في أطراف اليمن، إذا أكلته الإبل عقد لبنها، كما قال الشاعر اليمني يستدل بالشعر: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال في الخنفشار أبو داود كذا وكذا، وقال فيه فلان كذا وكذا، وأخيرا قال: وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أحدهم وقال: أسكت يا كذاب، كذبت على هؤلاء جميعا، فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: والله ما ابتليت الأمة بمثل ابتلائها بهذا الطراز النكد من الخنفشاريين الذين تسببوا قبل أن يتحصرموا، وادعوا العلم قبل أن يتعلموا. ورحم الله الغزالي صاحب الإحياء حيث يقول: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. هذا درس يعلمنا إياه إمامنا وقدوتنا الإمام مالك صاحب هذه المكانة السامقة العالية بين العلماء والأمراء والخلفاء، يعلمنا أن نقول: لا أدري، والله لا أحسن الجواب. وهكذا أيها الأحبة، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وابن ماجة والبيهقي، وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أنه صلى من حديث كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. ومن أقوال الإمام الجميلة التي صارت أصلا كبيرا من أصول أهل السنة والجماعة، جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فغضب الإمام وعلاه العرف ونظر إليه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة، أخرجوه. وصارت قولة الإمام أصلا من أصول أهل السنة والجماعة في مبحث خطير من مبحث الأسماء والصفات، في مبحث خطير من مباحث العقيدة، ألا وهو مبحث الأسماء والصفات. هذا الباب الخطير الجليل الذي كم ضلت فيه أفهام وكم زلت فيه أقلام، نقول: ما قاله الإمام مالك، نحن نؤمن بأسماء الكمال وصفات الجلال كما وردت في القرآن والسنة، ونمرها صريحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن أقوال الإمام الجميلة قوله: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن أقوال الإمام الجميلة: كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد جلسة الاستراحة ألخص لكم في عجالة سريعة ما كررناه كثيرا في هذه الخطبة وفي هذا اللقاء من قولنا كتاب الإمام مالك الموطأ، لنتعرف في عجالة سريعة عن هذا الموطأ الذي أراد بعض الخلفاء أن يلزم الناس به. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.